بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا مجلس يسير لطيف في سورة يونس وقول الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قوله تعالى: وما تكون في شأن. ما هنا هي النافية؟ ما هنا هي النافية بمعنى ليس، فالكون هنا منفي، وما تكون في شأن، والشأن هو العمل أو الأمر أو القصد الذي يكون الإنسان فيه. يبقى في عندنا عمل، وعندنا قول، وعندنا قصد، وعندنا حال، أربع أشياء. قول هذا يكون باللسان، وأحيانا يكون بالقلب، وقول القلب التصديق أو الإقرار، قول القلب التصديق أو الإقرار. والعمل إما أن يكون عملا ظاهرا أو عملا باطنا، إما أن يكون عملا ظاهرا أو عملا باطنا. العمل الظاهر معلوم الذي يؤدى بالجوارح، هذا عمل ظاهر. والأخلاق لها شعبتان: شعبة باطنة وشعبة ظاهرة. فأصل الخلق موجود في الباطن، أصل الأخلاق موجودة في القلب. ولذلك هذا الكلام مهم جدا في التعليم والتربية والتوجيه، إن الأخلاق كثير منها ما يكون جبليا، ما يكون جبليا، ومنها ما يكون مكتسبا. أصول الأخلاق موجودة في القلب، والأخلاق منها الجبلي ومنها المكتسب. الجبلي أي ما خلق الله عز وجل الإنسان به، أو خلق الله عز وجل الخلق به، في هناك أخلاق جبلية عند الإنسان وأخلاق جبلية عند الحيوان. فالأخلاق الجبلية عند الإنسان أنه مثلا يحب الإحسان ويجازي على الإحسان إحسانا، دي خلق جبلي عند الإنسان. خلق جبلي عند الحيوان وهو الافتراس ونكران المعروف، فهذه مسائل جبلية. وهنا طرفة بسيطة: أن رجلا أعرابيا، الرجل الأعرابي عنده قطيع كبير من الغنم والشاء، فذات يوم وجد جروا صغيرا لذئب لم تنبش عيناه، يعني لم تتفتح، لسه مولود الآن، ماتت أمه أو قتلت أو هربت أو ما إلى ذلك. الرجل الأعرابي ده مسته رحمة، لو ساب الذئب في الصحراء ربما يأتي جارح من الطير يتخطف، أو أن يلم به مفترس فيأكله. صعب عليه، اشتال الديب الأعمى الصغير وأخذه عند غنمة كانت ترضع صغارا لها، فجعل هذا الذئب مع جملة الغنم الصغار، رضع هذا الذئب من هذه الغنمة وشب الذئب وترعرع وصار ذئبا كبيرا في وسط ماذا؟ الغنم، يجري معها ويأكل معها ويحوطها ويلعب معها. الرجل امتدت به السنون وظن أن الذئب قد غير جبلته، تولى رباه. في يوم من الأيام بعد بقى سنين، إيه اللي حصل؟ وجد الذئب يستقبله والدم على فمه وعلى أجزاء جسده. الرجل تعجب، من أين أتى هذا الدم؟ إن هذا الذئب في وسط الغنم صار كالكلب، يحميها ويلعب معها ويطوف بها. أخذ الرجل يبحث في جنبات القطيع، لم يجد الغنم الكبيرة التي أرضعت هذا الذئب. أخذ يفتش هنا وهناك فوجد بقايا من قرونها وشعرها، فأيقن أن الذئب قد أكل هذه الغنم التي ربته وأرضعته وأحسنت إليه. الرجل بيقول لهذا الذئب، بيقول له، وطبعا القول عندئذ لن يسمع ولا فائدة فيه، سبحان الله، بيقول له إيه؟ أكلت غنيمتي وفجعت قلبي، أكلت غنيمتي وفجعت قلبي، فمن أخبرك أن أباك ديب؟ ألا من قال لك إن أبوك ديب؟ سبحان الله، مسألة عجيبة. الحقيقة هذه المسألة والله نجدها في عالم الأنسي، ده مش في عالم الحيوان بس. والشاهد أن هناك أقوال وهناك أعمال ظاهرة وباطنة، والأخلاق لها شعبتان، شعبة في الباطن وشعبة في الظاهر، ففساد الخلق دليل على فساد الباطن، فساد الخلق دليل على فساد الباطن، ولو صلح الباطن لصلحت الأخلاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هناك علاقة بين الحنيفية السمحة وبين مكارم الأخلاق، لأنه قال في حديث آخر، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. يبقى بعث عشان الأخلاق وبعث عشان الحنيفية السمحة. إذن هناك علاقة بمجموع الأخبار بين الحنيفية السمحة وبين ماذا؟ الأخلاق. ولهذا تجد أن بعض الصحابة كانوا في الجاهلية عندهم غلظة وشدة، لما دخلوا الإسلام تبدلت أحوالهم إلى ماذا؟ إلى رفق ورقة. إذن غيرهم ماذا؟ الإسلام. فالإنسان الذي لم يتغير بالإسلام هيهات أن يتغير، هيهات أن يتغير. دي مسألة مهمة جدا لابد أن ندركها. وبالتالي أولادنا عندما نريد أن نغيرهم ينبغي أن نغيرهم بالإسلام، دي مسألة منهجية مهمة. بعض الناس يريدون التغيير عن طريق التحفيز، التحفيز مساعد ومنشط ولكن ليس هو الباعث. إذن هو مساعد لكن ليس هو الباعث. فالباعث على الخلق الطيب إنما هو الدين. ولذلك كانت المكافأة لأصحاب الأخلاق الفاضلة أنهم يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا. لماذا؟ لأنهم تغيروا بالدين، فلما عظموا الدين ودخلوا في ماهيته كانت المكافأة لهم في الآخرة أن يكونوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. الأحوال هي الأشياء والمقامات والدرجات التي يتقلب بها الناس في حياتهم، فكل هذه الأشياء هي شأن. فقال الله: وما تكون في شأن، أي حاجة تعملها في حياتك، وما تكون في شأن. وأتت كلمة شأن منكرة في سياق النفي للدلالة على العموم، أي أي شأن، وما تكون في أي حال، وما تعمل أي عمل، وما تقول أي قول، وما تتخلق بأي خلق، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن. فقراءة القرآن من أفضل الأعمال، تلاوة القرآن هي من جملة الشأن، أليس كذلك؟ بلى. ولكن عندما أفردت تلاوة القرآن بعد الشأن فهذا دليل على عظم تلاوة القرآن. فلماذا عظمت التلاوة؟ هل لأن التلاوة هي هز ألفاظ القرآن؟ هز اللسان بألفاظ القرآن لن تعدم منه بركة ولن تحرم منه أجرا، ولكن المقصود بالتلاوة هي التلاوة الباعثة على العمل. ولذلك أتت التلاوة في بعض السياقات بمعنى العمل، أتت التلاوة في بعض السياقات بمعنى العمل. إذن التلاوة بمعنى الإخبار، ولكن تأتي التلاوة في بعض السياقات بمعنى ماذا؟ العمل. أتلو أو أتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق، إذن أخبرهم وقص عليهم واحكي. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، كذلك. لكن قول الله عز وجل: واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، التلاوة هنا بمعنى الاتباع، يعني أنت تكون تالي للكتاب والوحي، تكون تالي، تالي يعني إيه؟ بعديه، وراه. إذن التلاوة هنا في سورة الكهف ليس معنى القراءة، ولكن التلاوة هنا على القول الصحيح أن تكون بعد الوحي، إذن الوحي ماشي وانت إيه؟ وراه. إذن هذا معنى الاتباع. يبقى وما تكون في شأن، وأتى هنا بالظرف فيه، كان ممكن يقول وما تكون من، ولكن في للدلالة على تمكن الإنسان مما يعالجه. الإنسان لما بيتكلم بيبقى قاصد وعارف، الإنسان بيشتغل في حق يبقى قاصد وعارف التمكن. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، أي تتلو من كتاب الله عز وجل، ولا تعملون من عمل، أي ولا تعملون من أي عمل. تلاحظ أن هناك اللزوم بين هذه الجمل. المقصود من هذه المقدمة الآتي: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تفيضون أي تخوضون وتقارفون وتندفعون. أول ما الإنسان بيبدأ يفكر في الحاجة ويبدأ إن هو يشتغلها لابد أن يتأكد بأن الله تعالى شاهد عليه. شاهد يعني إيه؟ رقيب عليه، يسمعه ويبصره ويعلم به. فالله تبارك وتعالى شاهد عليك، أي يعلم بحالك وبقولك وبفعلك، يسمعك ويبصرك. والشهادة في الأصل فيها معنيان أساسيان، العلم واليقين. دي معنيان أساسيان في الشهادة، العلم واليقين. قال الله: وما شهدنا إلا بما علمنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. إذن هنا بمعنى ماذا؟ اليقين. فتحصل بأن الشهادة مجموعة من العلم وماذا؟ واليقين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولذلك الشاهد في أي حاجة لابد يكون عالم بها متيقن فيها. لكن إذا كان الشاهد جاهل أو شك، هل تقبل هذه الشهادة؟ تقبل الشهادة ديت؟ لا، لا تقبل هذه الشهادة. إذا نحن عندما نشهد على الأمم السابقة، وعندما يشهد علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الشهادات كلها قائمة على العلم واليقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أي قالها بعلم ويقين، قالها بعلم ويقين. ومسألة الشهادة لابد أن تحمل الألفاظ العامة على الألفاظ ماذا؟ الخاصة. تحمل الألفاظ العامة على الألفاظ الخاصة. إذن الله تبارك وتعالى شهيد علينا، يرقبنا، يرانا، يسمعنا، يحيط بنا. طيب الإنسان لما يعلم إن ربنا سبحانه وتعالى يراه ويسمعه ويعلمه، يعمل إيه؟ يا ترى يظلم؟ يتمادى في الغي؟ يبتعد عن سبيل الاهتداء؟ يتبع أهواء النفس؟ يتبع التخرصات والظنون؟ ينتصر لنفسه؟ تكون الدائرة التي يتحرك فيها دائرة الاشتهاء والتشفي؟ ولا الإنسان ينبغي بالفعل أن يرقب جناب الله؟ ودي مقام عالي جدا، أعلى من مقام الإيمان وأعلى من مقام الإحسان. بدليل الحديث من جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره، ثم سأله عن الإيمان، سأله عن الإسلام فأجابه: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤدي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت. قال له: صدقت. الثانية الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. اللفظ حلوه ومره هذا لفظ شاذ، هذا لفظ شاذ، وإسناده فيه كلام. بعد ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان، سئل عن ماذا؟ عن الإحسان. يبقى إذا نحن واخدين المقامات، يبقى أول مقام الإسلام. إذا الإنسان لو كان برا في أي ملة تانية ودخل عندنا، لم يدخل عندنا، يدخل على فين؟ على الإسلام. فلما يرتقي في الإسلام يوصل لماذا؟ للإيمان. ولهذا قال الله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طيب من المقامات العالية في الإيمان مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإنسان يشعر أنه هو في الدنيا دي موصول بربنا، قوته وسعادته ولذته وأنسه وعافيته وتوفيقه وسداده ورشده، كل حياته كلها مرتبطة بمين؟ بربنا سبحانه وتعالى. هو ده التوحيد الذي أتى به الخليل إبراهيم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتذي حذوه وأن يقتدي بهداه. قال الخليل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، محيي كلها، ومماتي أي عندما أموت أريد أن يكون موتي لله. من منا يا أخوانا بيقول: يا رب عندما أموت اجعل موتي لك، واجعل موتي شرفا لدينك وعزا للمسلمين، ما تموتش زي البط لما تموت ياخدوها من رجلها ويرموها في الزبال. لا، ده خالد بن الوليد يعني اشترك في معارك كثيرة، ولما اجى يموت في حمص نظر بقى للترس والسيف بتاعه وزعلان، دخل عشرات المعارك، فقال: ليس في جسدي إلا طعنة رمح أو ضربة سيف أو رمية سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. سبحان الله. وده مين؟ سيف الله المسلول، سيف الله المسلول. هل كل واحد فينا فكر انه لما يموت يموت لله؟ يموت لله لان حياته كلها لله، فيريد ان يكون في موته ايضا لله. لو قرأنا في تراجم بعض الاعيان دي مسألة عجيبة جدا، يقول لك: واسلم في يوم جنازته مئات من النصارى واليهود. حتى موتك، حتى في الموت ينتفع بموتك، يبقى هو في حياته حياته كلها لله، ولما يموت برضك يموت لله، يموت لله. الملة الإبراهيمية الحنيفية دي السمحة، ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة مين؟ إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. هي دي. فلابد الإنسان إن هو يعيش لقيمة كبيرة جدا، يعيش لقيمة كبيرة جدا، هذه القمة أن يرضي الرب المعبود، دي أكبر قيمة يمكن إن أنت تعيش من أجلها وتتقاصر الأشياء دونها. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ أي حين وفي وقت مقارفته أو عمله أو الاندفاع لفعله أو قوله أو التخلق به إذ تفيضون فيه. وبالتالي إذا كان الله عز وجل يرقب ويرى ويسمع ويدبر كل شيء، لأن له الأمر وله الحكم، وهو الذي أوجد الخلائق، وهو الذي يدبر أمرها، وهو مالكها ومالكها. سبحان الله. قال: وما يعزب عن ربك، العزوب بمعنى الاختفاء والغيبة، ما بيغيبش عن ربنا عز وجل، مثقال ذرة، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، دي أصغر حاجة، مثقال ذرة دي أصغر حاجة يمكن أن تكون موجودة. والذرة فيها كلام كتير، قيل هو نوع من النمل صغير جدا، وقيل هو كالهبو الذي يكون في أشعة الشمس عند تسلطها، ولعل هذا أوفق. هذا الشيء الذي لا يكاد يرى من أشعة الشمس وزنه لا يخفى على الله عز وجل، سواء كان هذا الموجود القليل الحقير الذي لا يلتفت إليه في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا هو عند الله عز وجل موجود مكتوب قدره وقدره وحاجته، فالكون كونه، والملك ملكه، والأمر أمره، والسعيد من عمل لمولاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يمسكنا بالكتاب، وأن يجعل حياتنا في سبيله، وأن يجعل موتنا أيضا عزا للمسلمين ورفعة للإسلام، وأن يبارك في أولاد المسلمين وبنات المسلمين، وأن يصلح لنا جميعا الأحوال، وأن يسدد لنا البال. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.